السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري رحمه الله تعالى، من تعليق شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، ونسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وقبولا وسدادا، وأن يطيل النفع به أينما حل، اللهم آمين. ولك بمثل. سؤال يا شيخ إسماعيل، هذه المقدمة كده التي السطر الأول، السطر الأول والثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنت صليت على الرسول قبل ذكره؟ يعني هل الأولى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنت تأخذها من صلوا عليه وسلموا تسليما؟ خرج لنا كلامك. يعني كل واحد، يعني هل تكرار الصلاة على النبي في المقدمة حسن ومتبع، أو هو يعني اجتهاد منك ترى أنه أحسن؟ يعني هو حين نقول والصلاة والسلام، هذه تصلية عليه صلى الله عليه وسلم، تصلية صلاة وسلام، مش تصلية تصلية الجحيم دي والعياذ بالله. صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فنقول والصلاة والسلام على رسول الله، فنحن متعودون إذا قلنا رسول الله أن نقول بعدها صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغت. ماشي. أنا لن أجادل في هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين. طيب، على أي أساس فتحت دعوة شهود الحائض العيدين؟ دعوة مفعول به. من أهل النحو؟ نعم يا شيخ عبد المحسن، كلها على الإضافة، لكن دعوة كلها على الإضافة. باب دعوة شهود الحائض الصلاة، شهود الحائض العيدين، ودعوة شهود دعوة شهود دعوة المسلمين. نعم، أو ممكن بقى تقدر تقديرات كما يقولون، كما يقدرون المقدرات تنفع فيها كل شيء. نعم. عند أهل اللغة إذا كنت يعني قوي في الله كنت أجيب لك أي مخرج. أقول لك في الله شك يا أحمد، واحد بيقول كل مسألة يقول لك فيها وجهان، كل مسألة كل تسأله فيها من أهل اللغة يقول لك فيها الوجهان. واحد سأله سؤال في الله شك، قال فيها وجهان، قال كفرت، قال أنا ما كفرت، كفرت لماذا؟ قال أنت قلت لما سألتك في الله شك قلت في وجهان، قال نعم، أفي الله شك أو شك؟ حولها إلى ماذا؟ إلى اللغة. نعم يا أحمد، فضل. العيدين هنا مفعول به والصلاة معطوف عليها. باب شهود العيدين وصلاة شهود دعوتي، شهودي ودعوتي. الله يسلمك، شهودي ودعوتي. ماشي يا حماد، ليتك سكت. تفضل. ويعتزلن المصلى. نعم. قال حدثنا محمد. إذن من تويبه شهود الحائض العيدين ودعوات المسلمين ان في دعاء جماعي، ان في دعاء، هناك دعاء جماعي في العيدين. فالذي يقول دعاء الدعاء الجماعي بدعة في العيدين خطأ. وكذلك في رواية مسلم يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم، يدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم، تكبير جماعي أيضا. تفضل. قال حدثنا محمد هو ابن سلام. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت. تعرف تترجم الرجال السند؟ بعد عبد الوهاب هو الثقفي. الثقفي ابن من؟ الثقفي من أي البلاد؟ ثقيف. الثقفي طيب، طائف أهل ثقيف، أهل الحجاج بن يوسف الثقفي، ثقيف عموما، طائف مكدسون في الطائف. نعم، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. نعم. عن أيوب، عن أيوب في حديث في شأن الثقيف تذكره في معرض الذم، حديث أسماء، أسماء بنت أبي بكر لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، أرسل إليه الحجاج أن تأتي، قالت ما أنا بأتيه، قال والله لا تأتين أو لأرسلن إليك من يسحبك بقرونك، شدك بالضفائر لي. قالت وكانت جلدة، سبحان الله، الزبير كان شديد وأسماء كانت أيضا شديدة، قالت والله ما آتي حتى ترسل إلي من يسحبني بقروني، فماذا يصنع؟ ذهب هو إليها فقال لها ترين كيف فعلت بعدو الله، يعني ابنها عبد الله بن الزبير، قالت أعلم، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، كلام موجز مسدد، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي دعا النبوة، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. ماشي، تفضل. عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. حفصة من؟ حفصة بنت سيرين. سنت قالوا سيرين ستة كلهم محدثون، من هم؟ أنت ابتليت بنا ليلتك هذه يا إسماعيل، لكننا نحبك في الله، أحبك الله شهر، ونؤمل أن تجيب. أعرف منهم محمد بن سيرين. تعرف محمد بن سيرين؟ دعوه لا تزرموه. نعم، محمد فقط، يعني رسوب في الامتحان. نعم، اسمك ما اسمك؟ زيد. زيد ابن من؟ محمد ابن من؟ يكون زيد ابن محمد، كانوا بسموا زيد ابن حريص زيد ابن محمد في الأول. محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريم. أحسن الله إليك يا زيد. زيد يقول إن آل سيرين ستة كلهم محدثون، أربعة من الرجال وامرأتان، محمد بن سيرين وأنس ويحيى ومعبد وكريمة وحفصة. تفضل. قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين. ما معنى عواتقنا؟ أجيب لك اللغة الفلاحي، واحدة تقول لأمك عندك فرخة عتيقة، عتيقة يعني كبيرة، وليطوفوا بيت العتيق. نعم، هن من العتاق الأول، البقرة وعفوا لا الكهف وبن إسرائيل والكهف والنحل والأنبياء والحج، لا الحج، لا الحج في المدينة، الأنبياء والكهف والأنبياء وطه ومريم، أو هن من العتاق الأول وهن من تلادي، ابن مسعود يقوله عن هذه الصور، هن من العتاق الأول وهن من تلادي من قديم حفظي. نعم. قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: صلاة العيد. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول. ما معنى قولها بأبي؟ تفديه بأبيها. أفديه بأبي نعم. قالت بأبي: سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. ذوات الخدور الأبكار، ذوات الخدور الأبكار، من البنت كان لها خدر، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ نعم، جزاك الله خيرا. قال: باب. هل أحد أدلة الجمهور القائلين بالدعاء في خطبة الجمعة؟ أن بعض الإخوة يقول لك بدعة مثلا، وهو والرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن من العلماء من عين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة لأنها ما بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة. قال: إذن يستحب الدعاء في ثنايا الخطبة لأنها مظنة ذلك. وهذا الحديث ورد الحديث عن رسول الله بذلك في صحيح مسلم، لكنه معلول بالاضطراب والانقطاع، حديث أبي موسى الأشعري. ولكن يبقى أنه قول من الأقوال، لأنه لم يثبت في تعيين الساعة التي استجاب فيها الدعاء يوم الجمعة خبرا. ثانيا، أن المسلمين مجتمعون في هذا الصدد، وهذا أرجى للإجابة. ثالثا، ورد حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يدعو الله ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، لكن سنده ضعيف. كان نقل الصنعاني أن جماهير العلماء على العمل به. هذا يجرنا إلى سؤال يا إسماعيل: هل يجوز العمل بالضعيف في، لا أقول في الفضائل، إنما أشد من الفضائل، في الأحكام أحيانا؟ هل يجوز العمل بالحديث الضعيف أحيانا في فضائل في الأحكام؟ فضائل العمل القيوم بذلك كثر. يجوز العمل به في بعض الأحوال، كأن يكون عليه إجماع. كأن يكون عليه إجماع، مثل لما تقول. كحديث: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجس فقد تنجس. هذا نقل أهل العلم الإجماع على ذلك. وقد ورد لفظ الإجماع مش كده. إذا وقعت نجاسة في الماء فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. لا، ليس هو هكذا، يعني المعنى، المعنى. طيب، مثل بمثال آخر حتى نخرج من الخلاف، للوقت ليس وقت من نخرج. مثل مثال آخر من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية، وهذا وإن لم يثبت سنده لكن إجماع العلماء عليه، أن الدين يقدم على الوصية في القضاء. ذلك عندما ضعف كل طرق الحديث لا وصية لوارث. في سنده بعض المقال إلا أن الإمام الشافعي قال: وعامة العلماء على العمل به. ذلك إخراج الزكاة على المال بعد حلول الحول، بغض النظر عن المال المستفاد، إنما سائر الأموال لا تخرج فيها الزكاة إلا إذا مر عليها حول. الحديث الواد بذلك ضعيف لكن أجمع عليه إلا في المال المستفاد. ما معنى المال المستفاد؟ يعني واحد جاءك الآن وقال خذ هذا المبلغ دون كد منك أو تعب أو تجارة أو أي شيء، خذ هذه 100,000. كيف قد خذها؟ هل تزكي في الحال؟ الجمهور يقولون تنتظر بها سنة كسائر الأموال. لكن عمر بن عبد العزيز كان يعطي الناس العطايا الزنبيل ويأخذ منهم الزكاة فور إعطائهم. تفضل يا شيخ. قال: باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل. الأول، ما المستفاد من الحديث الأول؟ حديث أم عطية: كنا نؤمر بإخراج الحيض ودوات الخدور لصلاة العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. اذكر بعض الفوائد يا شيخ إسماعيل. يستفاد منه استحباب خروج النساء إلى صلاة العيد. استحباب خروج النساء. طيب، إذا قال لك قائل الأمر في الوجوء، كنا نؤمر، ما الصارف؟ ثم أنا سأسأل محمدك ابن كشاف، الولد اسمه كشاف ولا الجد؟ الجد. أخي محمد ابن كشاف، ماشي، ملة أبيكم إبراهيم. قل ما الصارف لصلاة العيدين على الوجوب؟ أو هي واجبة؟ هي مستحبة. وما الدليل؟ صبرا. نعم. خمس صلوات في اليوم والليلة، قالها الآن غيرها، قال لا إلا أن تطوع. حسنت. نصارف لتحية المسجد عن الوجوب، ولسنة الوضوء عن الوجوب، ولصلاة العيدين عن الوجوب، وللوتر عن الوجوب، صارف لعدة مسائل. نعم، تفضل يا أخي إسماعيل. ما الفوائد؟ أيضا يستفاد منه صلاة العيدين في المصلى. صلاة العيدين في المصلى، وإن دعت الحاجة إلى المسجد صلينا فيه، لعموم الحديث جعلت لنا الأرض مسجدا طهورا. نعم. طب سؤال، هل عندك نهي عن صلاة العيدين في المسجد؟ لا، لكن مجرد فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد لأن العدد كان كبير والمسجد لا يتحمل، له وجه أو ليس له وجه؟ علش نأخذ ولدي أقف؟ له وجه. إذا قلنا المسجد صغير ولا يسع كل البلدة ستخرج لصلاة العيد، لا يسع، فذلك كان في الفضاء أولى من لهذه العلة. له وجه ولا ليس له وجه؟ له وجه. له وجه، لكن الأفضل تكون صلاة العيد في الفضاء. نعم، حرك في الفوائد الثانية. المرأة الحائض تشهد أماكن الخير. المرأة تكبر بتكبير الرجال حيث لا فتنة، حيث لا فتنة، لكن يعتزلن مكان الصلاة. فإذا كان صوتها مع وسط الجماعة ما هناك مانع، لكن إذا كان صوتها مميز أو ترفع صوتها، قد عرفناك يا فلانة برفع الصوت منها، لا. لكن في وسط النساء الله أكبر الله أكبر، كلهن بعيدات عن الرجال ويكبرن، لا بأس. نعم نعم. صاحبتها من جلبابها تكافل والتعاون، تلبسها صاحبتها من جلبابها. جواز استعارة الثياب، هل يجوز لامرأتك أن ترتدي قميص نوم من صاحبتها تلبسه؟ يجوز. انت بين عنك يعني ماشي. وما الدليل؟ عائشة كانت تعطي النساء، هذا كان عندها جارية، أحسن، فكانت تعطي النساء، وهذه الجارية ما حبت هذا الفستان البعيدة، فكانت تعطي، قالت لكن أنا بعطي لكل نساء المدينة. تعطي لكل النساء المدينة. لكل ولا لكل؟ أخونا من زائر من دولة من سوريا، والحمد لله ويدرس في الطب في مصر هنا، فالمادة التي يحملها يا إخوة قال الله قال رسوله تفيده في أي مكان. يعني سألنا سؤالا هل يجوز المرأة أن تستعير قميص نوم تتزين به لزوجها بغض النظر عن سلامة الاستدلال الذي ذكره أن عائشة كان عندها ثوب وكان لها أمة فقالت لبعض التابعين انظر إلى ثوبي هذا وانظر إلى أمتي هذه إنها تستنكف أن تلبس هذا الثوب والله ما كانت امرأة تقين بالمدينة يعني تزف لزوجها إلا أرسلت إلي تستعيره مني. والآن يعني زمن تقدم والبنت مش عايز تأخذ تلبس كلبس عادي تلبس ثوب العرايس بتاع زمان فهو استدل بكده. لكن في شائبة يعني انت ترضى واحدة تأخذ قميص نوم زوجتك المترتر والقصير وتلبسه والعريس الثاني يجلس يتخيل يعني ولعب مخه ولا ايه رأيك يعني. فلازم تخيل بمسألة ايه امن الفتنة صح ولا لا شيخ سيد هذا مقامك وهذا اوانك كيف تسكت الليلة هو اللي انا مش شايف هو ماشي نعم انا بتسأل اسئلة علمية يعني ونسأل الله ان ينصر اخواننا في غزة وان يمن عليهم بالنصر لكننا نسأل اسئلة يعني شرعية. طبعا اذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد مظبوط كده توكلنا على الله تفقين تفضل الله ينصر بلادكم المسلمين. من فوائد يا شيخنا أيضا استعمال القياس لما قالت من الفوائد استعمال القياس دلل وضح. لما قالت لها الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا فمن باب أولى جوازيا هي تسألها يعني من القائل أليس تشهد عرفة المرأة المعطية هل أنت تستدل بقول المرأة القياس هي قاست صحابية قاست لكن الاستدلال يكون بماذا بالكتاب والسنة لكن يجوز المفتي أن يستدل بالقياس على فتواه وإن لم يثبت أن النبي استدل بهذا القياس. نعم نعم جواز خروج المرأة فيه جواز خروج المرأة لمداواة الجرحى ما يكون نخرج مداوي الجرحى. نعم طيب هل هذا يعني قد يقال انه كان قبل الحجاب ولا ما حرر هذا ايوه غزا مع النبي ست غزوات قد يقال ايوه كانت معه في ستة لكن ستة من الغزوات كان قبل الحجاب ولا بعد ابن ام سليم كانت لكن بسأل عن المداواة مداواة في احد وفي فاطمة كانت مع رسول الله في أحد كانت تضع لما شج رأسه كانت تضع الماء تغسل رأسه يزداد فمرها النبي فأتت بحصين حرقته وضمضت الجرح وكانت عائشة كذلك مع بعض الرسول في بعض مغازيه. ماشي ما رأيك يا أحمد ابن علي في استنى بس اصبر لا تعجل علي تخرج مداواة فقط يعني السؤال جاي لك هل يجوز لزوجتك ان تعمل ممرضة اذا كانت ستمرض اذا امنت الفتنة اذا امنت الفتنة. طيب بهذا القدر نجتزئ وجزاك الله خير يا أخ اسماعيل وسامحنا لاننا باغتناك بان اخرجناك تقرأ معنا البخاري وكان ينبغي أن نخبرك قبلها بزمن لكن السؤال مفاجئ جائز. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.